بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما غير الصحابي فليكفيه فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول: سمعت وقال تحدثني وأخبرني فلان. الثانية أن يقرأه على الشيخ فيقول نعم، أي الشيخ إذا قرأه الشيخ يقول نعم. وطرق التحمل التي يذكرها العلماء قد مرت بنا مرارا ثمان: الأولى السماع من لفظ الشيخ، والثانية القراءة على الشيخ التي هي العرض، والثالثة الإجازة، والرابعة المناولة، والخامسة المكاتبة، والسادسة الوصية، والسابعة الإعلام، والثامنة الإجازة. هذه هي طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم في كتب المصطلح على وجه الخصوص، وفي كتب المصطلح والأصول على وجه العموم. فلا شك أن أقواها وأولاها هي السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، وإلا فإن أهل المدينة يرون أن العرب أقوى. قالوا: لأن العرب إذا قرأ التلميذ من الفرع المنشوخ من الأصل الذي بيد الشيخ، ثم هذا التلميذ يقرأ والشيخ يقول نعم، فإن أخطأ التلميذ صحح له، فإن الأصل موجود معه. قالوا: فهذه أقوى من مجرد سماعه من لفظ الشيخ، لأن التلميذ في العرض قالوا إذا أخطأ صحح له الشيخ، وأما في حال السماع فإذا أخطأ الشيخ لن يصحح له، فيأخذ عنه التلميذ على الخطأ. فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى العرض يقرأ عليه، فهو إما أن يهز رأسه، فإما أن يقول نعم، فإما أن يسقط مقرا لهذا الذي يقرأ عليه. فيكون من حضر قد سمع، يقول حدثني فلان، أو يقول حدثني فلان فيما قرأ عليه، كما يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك أيضا الإجازة، أن يجيزه أن يروي عنه مروياته. وكذلك أيضا المناولة، أن يناوله الكتاب مقرونا بالإذن، ما يكفي المناولة فقط، مجرد المناولة غير كافية، لأن المعتبر الإذن أن يأذن له، فيقول له خذ هذا الكتاب ورويه عني. فهذه هي المناولة. الوصية أن يوصي بكتبه ومروياته لفلان، وقد يقترن معها إجازة بالرياض. وكذلك أيضا الإعلام والإجازة، يعلمه كذلك أيضا الإجازة أن يجد الإنسان كتابا بخط شيخه، الخط معروف، فيحدث به. وكلما يعني نزلت الطرق إلى الوصية والإعلام والإجازة ضعفة، وأقوها ما سبق. طيب، هنا قال: الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم، أي أن يقول الشيخ نعم ويقرأ عليه الجد أو يقرأ عليه الحديث فالشيخ يقول نعم. قال: أو يسكت، يعني ما ينكر عليه ولا يعدل ولا يصور، وسكوت المقر. قال: أو يسكت فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض الظاهرية، إلا مع عندكم مع ماذا؟ مخيلة، مخيلة غفلة. نعم، يعني أن يكون عند الشيخ غفلة، كأن يعني يقرأ القارئ عليه وهو نعسان أو نائم ولا ينتبه، لا ينتبه لذلك فيغفل، فيتشاغل القارئ يقرأ عليه مشغول بكتابة أو مشغول بحديث مع آخر، حينئذ فسينتبه لمثل هذا. قال: أو إكراها، يعني يكره على أن يقرأ عليه وهو ساسك بالقوة. قال: فلا يكفي السكوت ثم له أن يقول يعني التلميذ عند أن يؤدي ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه. قراءة عليه وبدون قراءة عليه فيه روايتان، يعني لو قال حدثنا فلان ولم يقل قراءة عليه، وإنما قال حدثنا فلان ولم يقل فيما قرئ عليه وأنا أسمع أو قراءة عليه، قال وبدون قراءة عليه فيه روايتان، المنع لإيهام السماع من لفظه فهو كذب، والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسي بكذا وكذا، الصحيح أنه يجوز له أن يقول حدثني. قال وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا وعكسه؟ فيه روايتان، يعني الشيخ يقول في من حدثه حدثني فلان، كل يقول سمعت الشيخ يقول أخبرني فلان، فجعل مكان كلام شيخه عند أن تحمل بقوله أخبرني جعل حدثني أو العكس. قال وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا فعكسه؟ فيه روايتان، الجواز الأولى أنه يجوز لاتحاد المعنى لغة، قال والمنع لاختلافه اصطلاحا. قيل لا، لأن حدثنا أقوى من أخبرنا، أخبرنا تكون في الإجازة وغيرها، خلاف حدثنا فهي أقوى، ويحتاج إلى ذلك عند الترجيح، يحتاج إلى ذلك في الكلام على بعض الروايات لبعض الشيوخ. قال الثالثة الإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي، حين يحدث بذلك هو طريق صحيح للتحمل، طريق صحيح للتحمل أن يكون ذلك بالإجازة، فيكون عند الشيخ مرويات كثيرة، وهذا التلميذ لا يساعده الوقت على أن يسمع الكل منه، سمع منه بعض الشيء فيحدث بما سمع مباشرة، ويبقى هناك مسموعات وأجزاء وكتب، فقد يقول له الشيخ وأجدك أن تروي عني جميع هذه الكتب أو جميع مروياتي أو جميع مسموعاتي، فيجيزه بذلك، يجيزه بذلك، وهذا يعني موجود من الزمن القديم إلى الزمن الحاضر، إلى الزمن الحاضر، والإجازة يعني قائمة في مثل هذا، ولا زال الناس اليوم يعني يأتي من يأتي إلى المحدثين وإلى الذين يعتنون بالأسانيد، ولا زالت الكتب كتب الإسلام مروية بالأسانيد إلى زماننا هذا كما بالأسانيد، لكن لو جئت وفتش في الأسانيد الآن، الله أعلم بأحوال كثير من هؤلاء الرواة فيما يعني في الأوقات المتأخرة، ف يعني بقيت المسألة يعني كمسألة شرفية، فإلا ما الذي يفيدك أن تقول أجازني الشيخ فلان وفلان وفلان وأنت لست من أهل هذا الشأن، يعني ما عندك علم ولا أنت على يعني الطريق، ماذا يفيدك هذا؟ فما يفيدك؟ ولو أن الإنسان كان على دين وعلم وسنة وخير وإن لم يكن عنده إجازة ما يتضرر بذلك، ما يتضرر بذلك. وهناك من كان يحرص على جمع الإجازات، ولا زال النهم في هذا والحرص موجودا، سيد أن هناك من المشايخ ومن طلبة العلم من يعتني بمثل هذا وعنده عدد من الأسانيد يروي بها كتب الإسلام، وتجد أن منهم من قد يقتصر على شيخ واحد، يقتصر على طريق واحد إلى شيخ واحد يروي عن طريقه كتب ودواوين الإسلام، فيعتني بذلك ويكتفي بذلك. والمسألة كما سبق يعني بالنسبة للوقت الحاضر هو اتباع شيء من سنة المحدثين في مثل هذا، وإلا فهي مسألة شرفية، إذ لو جئت تفتش في تلك الطرق والأسانيد الله أعلم كم تجد. يعني الآن مثلا كتاب الشوكاني الذي هو إتحاف الأكابر بإسناد دفاتر يروي أكثر كتب الإسلام، وكثير من المتأخرين لهم أسانيد إلى الإمام الشوكاني، وحينئذ تروي كتب الحديث والتفسير والتاريخ واللغة وغيرها، فكان من هؤلاء شيخنا الشيخ بن رحمه الله له طرق إلى يعني الإمام الشنقاني له إلى غيره. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد يعني يجهز كثير من طلبة العلم، ويعني الحمد لله لإجازة من الشيخ، فيعني أعطاني في أيام حياته بدون ما كنت أعلم أن الشيخ يجيز أو أن عنده إجازات يعطيها لمن يعطيه. كذلك أيضا الشيخ ربيع له ثبت موجود عندنا في المكتبة ويجيز، والحمد لله أيضا لي منه إجازة فمن الشيخ ربيع. كذلك الشيخ محمد آدم الأثريدي فله أيضا ثبت وله أسانيد روايات، ولي منه أيضا عن إجازة بخطة من الشيخ رجل بخطة من الشيخ ربيع بخطة. وكذلك أيضا القاضي العمراني له إجازات وأسانيد عالية، فإلى كتاب الشركاني فربما يكون إسناده أعلى من إسناد الشيخ مسلم بالنسبة لي يعني قربه من الإمام الشوكاني. وأيضا يعني عندي يعني منه إجازة، وهكذا أيضا إجازات يعني أخرى فيما يتعلق بأشياء، بعضها فيما يتعلق ب يعني أمور أخرى. المهم أن مثل هذه الإجازات البعض قد يحرص عليها، ولو حرص الإنسان عليها وهو على غير سنة واتباع وعلى غير علم ما تفيده ما تنفعه. أي يعني تعلقها يعني عندي إجازة من فلان وفلان، وأنت أبعد الناس عن طريق أهل الحديث وعن طريق أهل السنة والاتباع. وإذا كان الإنسان على سنة واستقامة وسداد وما عنده إجازة من إجازات ما أبغى ذلك يعني أسانيد وغيرها، لكن يحتاج الإنسان تكون صلتك مثلا بكتب أئمة الإسلام الأمهات والصحاح والمعاجم والمسانيد، فعندك أسانيد إلى أصحابها، عندك أسانيد إلى أصحابها، تبقى الأسانيد متصلة، تبقى سنة المحدثين، يبقى فيه أيضا نوع تزكية، لا سيما أن علماء السنة المعروفين ما يجيز كل أحد. يعني هناك من العلماء الكبار الآن من يجيز ربما يعني من كل من أحسن به الظن، وقد يتوسع في ذلك مثل القاضي العمراني مثلا، فيتوسع في يعني إعطاء الإجازة، فقد يعطيها لبعض من ليس أهلا، قد يعطيها لبعض من ليس أهلا. وهناك من يتحرى، طيب من كان أيام الشيخ مصر رحمه الله يستطيع أن يستخرج إجازة منه فهو على يعني غبش، أو يذهب إلى الشيخ ربيع وقال له أجزني، أو إلى الشيخ محمد آدم وقال له أجزني، فهؤلاء يعني فيشددون في إعطاء ومنح وبذل الإجازة. وعلى كل حال فالمسألة من حيث الأسانيد، لو نظر الإنسان في الأسانيد إلى أن تصل إلى البخاري مثلا أو مسلم أو إلى كتب الأمهات وغيرها، تجد أن هناك رجال الله أعلم بأحوالهم من هؤلاء الذين في هذه الأسانيد. وعلى كل حال الإجازة طريق صحيح للرواية، لو أن عالما من العلماء قال لك يعني أجازتك أن تروي عني جميع مروياته، فحينئذ يمكن أن تروي عنه إذا أردت أن تصل إلى كتاب. وبعض الآن بعض المعاصرين يأتي يشرح بعض الكتب، يشرح مثلا مسلم أو يشرح بعض الكتب، يقول أنا لي إسناد إلى الإمام مسلم، يسوق إسناده ويشرح، يشرح يقول أنا لي إسناد إلى هذا الكتاب، أو كتاب آخر من الكتب في كتب العقيدة أو غيرها. كذلك أيضا هناك أسانيد إلى مؤلفيها، كتب التاريخ، كتب اللغة، كتب التفسير، كتب الفقه ونحوها من الكتب، فتروى هذه بأسانيد. مثل كتابة حافل الأكابر الإمام الشوكاني موجود منه نسخة عندنا في المكتبة، يعني كتب دواوين الإسلام في الفقه والتاريخ والحديث وغيره، فيعني يسعون الأمر في ذلك. وأسانيد من الإمام الشوكاني إلى هؤلاء، ثم من يأتي ويروي عن الإمام الشوكاني، لأن من يأتي ويروي يروي إلى هذا، إلى كتاب إسناد الدفاتر، هذا الثبت الذي الإمام الشوكاني. غيره من العلماء بعضهم يذكر له يعني يجعل له ثبتا في جميع أسانيده ومروياته، وحاء وحبثني فلان حبثني فلان حاء وحبثني فلان، يعني إذا كان عنده أكثر من طريق فيروي بها مثل هذه المرويات. وكما سبق هناك من هو يعني يتساهل، وهناك من لا يتساهل، وهناك من يجيز إجازة عامة ويجيز إجازة خاصة. الحافظ ابن حجر مثلا لما جاء إلى اليمن جاء مرتين إلى اليمن إلى زبيد، وأجاز أهل اليمن أن يروا جميع مرويه، جميع أهل اليمن الحاضر ومن سلم، فيعني هذه إجازة عامة، فأجاز. قد يأتي ويجيز أهل البلد وأهل القطب، قد يقول أجزتك وأجزت أولادك من بعدك، وقد يأتي ويجيز صغيرا. ولما كانت الإجازة فيها حتى مسألة الصغير وفيها نوع يعني من قضية شرفية وقضية كما يقال اعتبارية فخرية من يعني بعض الجهات، قد يأتي من يأتي ويجيز حتى بعض الصغار. وقلت من هذا الذي استغل يعني فرصة أيام كنت عند القاضي العمراني وأرضي منه، لما أخذت الإجازة قلت له أجز أولادي الموجودين الذكور، فأجاز الدنيا يعني إلى يعني أسرهم إلى إبراهيم، فعبد الرحمن ويعني وعبد الله وإبراهيم وسهيل، ويعني هؤلاء يعني كتب لهم إجازة خطة ونروا جميع هذه الجوليات، أخذتهم إلى الدرس ويعني حضروا درسا في الأجل يعني لأنه كبر سنه. القاضي العمراني يصدق عليه ما يقال أنه ألحق الأحفاد بالأجداد، فلأن من تلاميذه الأولين من قد ماتوا قبله بسنين، ويعني الجدد والمتأخرون من الطلاب هم كأحفاد للتلاميذ الأولين، كالأحفاد التلاميذ الأولين الأولون قبل نحو 50 سنة فمن الآن، وبعضهم غير من أبنائه. المهم أن مثل هذه المسائل لأن الأبيات والإجازة من الطرق المعتبرة. طيب قال الثالث الإجازة نحو أجلت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. قال والمناولة نحو خذ هذا الكتاب فروي عني، لا يكفي الأخذ، لا يكفي أن يعطيه الكتاب، فيحتاج إلى أن يعطيه الكتاب وأن يأذن له ويقول له اروي هذا عني، أما مجرد المناولة فقط بدون إذن فهي غير كافية. قال ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، نعم يكفيه أن يتلفظ ويقول له اروي عني فليكون أجازه، لكن ما يكفي المناولة دون إجازة. قال ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة فيقول فيه ما حدثني، يعني التلميذ عند أن يروي عن هذا الشيخ يقول حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقلها إجازة فقد أجازه. هذا ساقط عندي. فإن لم يقلها فقد أجازه قوم، أي أن يقول أخبرني وإن لم يقل إجازة، فهو فاسد بإشعاره بالسماع منه وهو كذب، نعم وهو كذلك، يعني يحتاج أن يقول أخبرني إجازة، فلئلا يظن أنه سمع منه وجلس كما جلس غيره ولزمه كما لزمه غيره. قال ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما، يعني بالإجازة وبالمناولة فاتروا. قال وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، ولو قال خذ هذا، عندي خذ هذا، ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل إرويه عني لم تجوز روايته عنه. إذا قال لو خذ هذا الكتاب ولم يقل لو اروي عني او ان هذا من مسموعاتي، قد لا يكون مسموعاتي، قد يكون عنده جزء من الاجزاء. قال كما لو قال عندي شهاده بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع، يعني قد يكون هناك يعرف هو ان هناك ما يمنع، ان هناك ما يخل، فكان يحتاج ان يصرح لماذا ما قال لو خذ هذا واروي عني، فلانه قد يكون يعرف ان هذا فيه شيء، هذا الجزء الذي معه. قال لجواز معرفته، يعني هذا الذي أجاز، هذا الذي ناول، لجواز معرفته بخلل مانع، وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم به يتوقف ولا يروي عنه ما وجده بخطه، هذا الكلام عن الإجابة. قال ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لأن هذه الإجابة من أضعف الطرق، يعني كونك الآن تجد كتاب وتعرف أن هذا بخط فلان تأتي وتروي تقول حدثني الإجابة أو أخبرني الإجابة. قال ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة، أما إن قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه لم تجوز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد، فإن كان مجتهدا فقولان، ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه، فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز لم يروي شيئا منها لجواز كون المشكوك فيه كلا منها. فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة ظنه خلاف، يعني غير متأكد لكن يغلب على ظنه. ثم ذكر مسألة أخرى، قال وإن كان الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، يعني هذه مسألة من حدث ونسي وقد جمع فيها الخطيب رسالة لكثرة ما ورد فيها، قال وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية، يعني الجمهور على أنه غير قادح ما لم يكذب التلميذ، فيقول له أنت حدثني بكذا وكذا، يقول له أنا لا أذكر فحينئذ له أن يحدث وإن لم يذكر، طالما أن هذا التلميذ ثقة وأن هذا الشيخ لم يكذبه ما حصل تكذيب ولا جحود وإنكار، قال أبدا أنا ما رويت هذا الحديث ولا قد سمعت به إلا هذه المرة وما حدثتك بهذا أبدا لا تكذب علي، أو أن يكون هذا التلميذ غير ثقة، فإذا كان التلميذ ثقة والمحدث لم يجحد تلك الرواية ولم ينكرها ولم يكذب ذلك التلميذ فيكون هذا من باب من حدث ونسي فالرواية بها صحيحة. قال لنا يعني حجة من يقول جواز الرواية مع هذا الحال، قال عدل جازم يعني التلميذ عدل ثقة وجزم أنه سمع من هذا الشيخ، قال فتقبل روايته ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما، وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته ولم ينكره أحد من التابعين. قالوا وهو فرع لشيخه في الإثبات فكذلك في النفي كالشهادة، يعني الذين قالوا لا يروى بها إذا نسي قالوا هذا التلميذ فرع للشيخ في الإثبات فكذا في النفي، أنت الآن فرع له إذا أقر أنه حدثك، فإذا نسي وقال أنا ما حدثتك أو نسيت أو لا أذكر قالوا فأنت فرع له في حال نسيانه فلا يجوز لك أن تحدث عنه. هذا القول الثاني. قال قلنا يعني جواب ممنوع بما ذكرنا أي فيما سبق، وباب الشهادة أضيق يعني كونه يقيس عليها فيمتنع القياس، وإذا وجد سماعه عندكم بخط يثق به وغلب على ظنه يعني هذه مسألة أخرى الآن، قال وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه وباب الشهادة ثم عندي شاطة مقحم والكلام الذي تقول أمور دين لك في السبب الثاني فين ثاني قياس قال وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه وإن لم يذكر السماع، يعني طالما عنده كتاب عنده جزء وجد خط يعرفه أن هذا الخط هو لا يذكر السماع حينئذ هل يروي هذا الجزء أم لا؟ يقول إذا وجد سماعه بخط يثق به، يعني قد ما يكون هذا خطه هو، قد يكون لأنه كان من العادة أن يأتي مثلا البعض يسمع مجموعة على أحد المشايخ ثم واحد منهم عنده فرع عن هذا الأصل ثم بعد السماع كتب سمعت هذا وكان معي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يذكر هؤلاء، فالآن يثبت هذا التلميذ سماع لهؤلاء الزملاء هو لم يكتب الكل، سيكتب المشاهير، سيكتب من يفرح أنهم زملاء له وأنه يوم من الأيام يقول جاملني على فلان فلان وفلان وفلان. فهذا الآن جاء ووجد سماعه بخط من يثق به، سمين له يعرف خطه تماما، ووجد سماعه على طرة هذا الجزء، فهل له أن يحدث بهذا وأن هذا الحديث الذي في الجزء من مسموعاته أم لا؟ هذه المسألة. قال وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة كالشهادة. قال ولنا أن بناء الرواية على غلبة الظن قد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد التي وصلت إليهم ويرسل ويكتب إليهم، وبنوا على غلبة الظن. قال والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع. التاسعة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى، ولإمكان عندكم وأولى هكذا، ولإمكان انفراده بأن يكون عرض الراوي الناقص عرض لراوي الناقص شاغل، أو دخل في أثناء الحديث، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت، وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان. المسألة زيادة الثقة، المذهب المحدثين يختلف عن مذهب الأصوليين، فمذهب الأصوليين أو الكثير من الأصوليين أنهم يقبلون زيادة الثقة مطلقة، والصحيح أن زيادة الثقة لا تقبل إلا إذا كانت ممن هو أكثر عددا أو وصفا. إذا كان الزائد أضبط ممن زاد عليه من زملائه، يعني مخرج الحديث واحدا، هؤلاء جميعا تلاميذ الزهري، الذي جاء بالحديث الناقص ترجمته ثقة، الذي جاء بزيادة ثقة ثبت، حينئذ هذه الزيادة الثقة مقبولة. لكن لو كان العكس، الثقة الثبت جاء بالحديث ناقصا والثقة جاء وزاد، فيقال زيادة شاذة، مع أن هذا ثقة، لو أنه فرض بحديث يقبل. فحينئذ أما إذا كان الذي جاء بالزيادة ضعيف وخالف ثقة، فتكون هذه الزيادة ماذا؟ منكرة، تكون الزيادة منكرة، والزيادة من الثقة تكون معروفة، معروفة يقابلها الشاذة، معروفة محفوظة يقابلها الشاذة، وتلك تكون يعني زيادة منكرة، والمعروف يعني تلك المحفوظة يقابلها الشاذة، وتلك المعروفة يقابلها المنكرة. فحينئذ إذا كان أيضا عدد ثلاثة من الثقات، ثقة من الثقات روى الحديث ناقصا، ثلاثة أو اثنان من الثقات بنفس يعني الرتبة خالفوه وزادوا، تقبل. لكن لو كان العكس، ثلاثة جاءوا بالحديث ناقصا وواحد جاء وزاد، لا تقبل هذه الزيادة عند المحدثين. وعند المحدثين الزيادة الشاذة تدخل في السند وفي المثل، أما في المثل معروف زيادة كلمات زيادة جملة، ولا يعتبر المحدثون الموافقة والمخالفة، يعني قد تكون الكلمة تؤدي نفس المعنى وقد تحمل معنى زائدا، ما يلتفتون إلى هذا، هذه كلمة زائدة يحكمون عليها. مثلا مثل صدقة الفطر، فرض رسول الله صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى وحر وعبد، زاد الإمام مالك من المسلمين، هذه الزيادة ما تخالف، لكن العلماء حكموا على هذه الزيادة، خالفت وافقت، المهم أنها زيادة. كذلك في الإسناد، في الإسناد قد يكون هناك زيادة في الإسناد، قد يقولون إن الرفع، إن هذا الراوي جاء ورفع والحديث محفوظ أنه موقوف، هذا الحديث مرسل، المحفوظ الحديث المعروف أنه مرسل، هذا جاء وأسنده، يجرون هذا. كذلك أيضا رواه عن مدلس، جاء الثقة الثبت وروى عن المدلس بلفظ عنه، جاء الثقة وروى عنه وقال حدثنا، يعني المدلس هو الذي قال حدثنا، والثقة روى عنه والمدلس يقول عنه، حينئذ يعتبرون هذا الباب أيضا، باب زيادة الثقة والشهود. طيب قال العاشرة الجمهور على قبول مرسل الصحابي. الجمهور على قبول مرسل الصحابي وخالف قوم. طيب هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط يكون في الدرس القادم إن شاء الله. وبعد ذلك نرجع إلى النسخ الذي هو من صلب علم الأصول. فنرجع إلى تلك المسائل التي فيها مسائل اختلاف وغيرها. وهذه أيضا يذكر مسائل الحديث وهذه التي مرت بنا العلماء في كتب الأصول بين متوسع وغير متوسع. طيب إلى هنا.